أيضا من الله ترقيق النون قبل الانتقال إلى تفخيم اللام. قل أتحاجوننا، هنا ننتبه إلى تشديد الجيم. كثير من الإخوة يمدون الألف، لكن عندما يصلون إلى الجيم يقولون أتحاجوننا، لا يشددونها. هو طبعا المد الطويل هنا بسبب تشديد الجيم، فإذا مددنا ولم نشدد نكون قد أتينا بالمسبب دون السبب، وهذا خطأ. يجب أن نشدد، ندفع الألف أتحاجوننا حتى يظهر تشديد الجيم جيدا. أعمالنا أعمالكم كما سبق بالنسبة للعين لا نقلقها، وكذلك الخاء في كلمة مخلصون، نعم في نظر في الألف حتى يظهر تشديد الجيم جيدا. مخلصون، ولا نقول مخلصون، لا نقلقل الخاء وإنما فيها صار خاوة. أم تقولون إن إبراهيم، إبراهيم القلقلة، ننتبه أن نبقي الباء ساكنة، لا نقول إبراهيم أو إبراهيم، بعض الإخوة يضمونها بعضهم يكسرها، والمفروض أن تبقى ساكنة. إن إبراهيم. ومن أظلم، أظلم ننتبه إلى ترقيق الهمزة وترقيق اللام في غير رواية ورش. وما الله بغافل، ولا نقول بغافل، نبقي الألف مفتوحة والغين مفخمة جيدا. تلك أمة قد خلت، خلت هنا ننتبه إلى تفخيم الخاء جيدا. القراءات، وقالوا كونوا هودا، أو النقل والسكت مر معنا كثيرا. نصارى فيها التقليد لورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو البصري وحمزة والخسائي وخلف العاشر. إبراهام كما سبق معنا قولا واحدا، إبراهام لهشام وبالخلاف لابن ذكوان في كل المواضع في سورة البقرة. قولوا آمنا البدلات لورش، والأسباط النقل والسكت، وما أوتي أيضا بدل لورش، موسى وعيسى فيهما التقليد لورش بخلافه ولأبي عامر بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف. وما أوتي النبيون، النبيون نافع يقرأها بالهمز، وطبعا فيها ثلاثة بدل لورش. بقية القراء النبيون بدون همز. ونحله مسلمون، الإدغام هنا الكبير للسوسي، وكما سبق التنبيه ننتبه إلى المحافظة على سكون الحاء. ونحله مسلمون، وكذلك الآيات التي بعدها، ونحله عابدون، ونحله مخلصون، نحافظ على سكون الحاء ثم ننتقل مباشرة إلى اللام المشددة. فإن آمنوا النقل والبدل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلف عن، آمنتم البدل أيضا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو سكون الهاء في هذه الكلمات كما سبق مرارا لقالون وأبي جعفر وأبي عمرو والكسائي. ومن أحسن من الله صبغة، النقل والسكت خلف عن حمزة بخلافه. صبغة فيها وقفا الإمالة للكسائي، لكن بالخلاف، صبغيه صبغة، هنا المرجح عدم الإمالة، لكن على المذهب الثاني فيها الإمالة، إذن فيها وجهان والراجح الفتح. قل أتحاجوننا أيضا النقل والسكت، وهو كما سبق قبل قليل، ولكم أعمالكم الصلة لورش مع المد المشبع، والسكت لخلف عن حمزة بخلفه، والصلة أيضا لقالون وابن كثير وأبي جعفر في جميع ميمات الجمع، لكن لقالون بالخلاف. أم تقولون، والقراءة الأخرى أم يقولون، أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل الذين قرأوا تقولون بالتاء، ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر، ووافقهم رويس عن يعقوب، والباقون بالياء. أم يقولون، أم يقولون. إذا نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر وروح عن يعقوب. الأسباط سبقت قل قليل، هودا أو نقل والسكت، نصارى كما سبق أيضا في أول آية. قل أأنتم، هنا كلمة أأنتم فيها همزتان من كلمة واحدة، الثانية منهما مفتوحة، ففيها عدة أحكام. قالون يقرأها بالإدخال مع تسهيل الهمزة الثانية، أنتم أنتم، إدخال ألف بين الهمزتين ثم تسهيل الهمزة الثانية. ويوافقه في هذا أبو عمرو البصري وأبو جعفر وهشام في أحد الوجهين. إذا هشام له وجهان، الوجه الثاني هو أنتم، إدخال ألف أيضا لكن مع تحقيق الهمزة الثانية. ابن كثير يقرأ بالتسهيل أنتم بدون إدخال أنتم، ويوافقه في هذا رويس عن يعقوب. أما ورش فله وجهان، وجه كابن كثير أنتم، والوجه الآخر إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع هنا لوجود الساكن بعدها أنتم. طبعا له قبلها النقل وبعدها صلة الميم كما سبق مرارا. ومن أظلم، النقل وتغليظ اللام لورش والسكت عن خلف، خلف عن حمزة بخلفه، ثم الإدغام الكبير للسوسي، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده. هذه القراءات المذكورة. إذا هنا الحديث ما زال عن إبراهيم عليه السلام وملة الإسلام، وأن ملة الإسلام واحدة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما يدعيه أنصار الأديان الأخرى المحرفة ليس صحيحا هنا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا ما قاله اليهود، قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى، كونوا نصارى تهتدوا. فرد الله تعالى عليهم جميعا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا إبراهيم عليه السلام كان حنيفا يعني مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام، وهو دين التوحيد الخالص، وما كان من المشركين. وليس إبراهيم وحده عليه السلام، وإنما كل الأنبياء حتى موسى وعيسى الذين يدعون الانتماء إليهما لم يكونا كذلك، وإنما كانا موحدين مسلمين مخلصين، مخلصين لله تعالى في التوحيد، وكذلك جميع الأنبياء. لذلك جاءت الآية التي بعدها، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم طبعا من حيث الإيمان، نؤمن بهم جميعا ونجلهم جميعا ونغفرهم جميعا، فهم جميعا أنبياء وهم صفوة البشر، صفوة خلق الله تعالى. لكن بعد ذلك في الآية الأخيرة من سورة البقرة أو ليس في الآية الأخيرة، هنا في الجزء الثالث، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذا لا نفرق بين أحد منهم من حيث الإيمان، لكن فضلنا بعضهم على بعض، فضل الله تعالى بعضهم على بعض. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق قاطبة، أفضل الخلق جميعا من الإنس والجن والملائكة والجماد والحيوان وكل ما خلق الله تعالى، أفضل الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام، وبعده الأنبياء أولو العزم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ثم بقية الأنبياء، ثم الصحابة أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم طبعا الصحابة أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، أهل أحد بقية الصحابة. فالمهم أنه ليس هناك تناقض بين قوله تعالى هنا لا نفرق بين أحد منهم وقوله في الآية الأخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وإنما هو تنوع في توجيه الآية. توجيه الآية هنا من حيث الإيمان لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بهم جميعا، ولكن في الآية الأخرى الله تعالى فضلهم، رفعهم منازل بعضهم فوق بعض لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن إن آمنوا فهم على الحق، وإن لم يؤمنوا فهم على الباطل وعلى الكفر. ليس هناك حل وسط. توحيد الأديان كما يدعون إليه وإلى ذلك، توحيد الأديان إذا وحدوا الله تعالى وأخلصوه بالعبادة فهذا هو المطلوب، وإلا فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الأمور ليس فيها حل وسط، إما إسلام أو كفر. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. إذن صبغة الله هي التوحيد، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي صبغة الله، وليست الصبغة التي يفعلها النصارى في التعميد، تلك خرافات. أما صبغة الله فهي التوحيد إلى آخره هنالك. ثم رد الله تعالى عليهم أم يقولون أو أن تقول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، لا لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا مسلمين موحدين. ثم ختمت الآيات بقوله تعالى كما سبق في الصفحة التي قبلها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا ينفع الإنسان إلا عمله ولا عليه أن ينظر إلى أعمال الآخرين. هنا أريد أن أسأل في الآية الثانية، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن كل الكلمات جاءت مفتوحة والأسباط جاءت مكسورة. في الآية التي بعدها أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كل الأسماء جاءت مفتوحة والأسباط جاءت مفتوحة أيضا، لماذا جاءت الأسباط مفتوحة في الآية الثانية ومكسورة في الآية الأولى؟ الآية الأولى والأسباط في الآية الثانية والأسباط. من يعرف الجواب؟ الثانية منصوبة بإن حرف الجر إلى الأولى، نعم. إذن في الأولى، في الآية الأولى إلى إبراهيم إلى حرف جر، فكل الأسماء مجرورة لكنها ممنوعة من الصرف، لذلك فتحت إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، والأسباط معطوفة عليها فجرت لأنها ليست ممنوعة من الصرف، جرت بالكسرة. أما الآية الثانية فإن إبراهيم، إن تنصب الأسماء التي بعدها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه الأسماء منصوبة وعلامة نصبها الفتحة هنا، إذا بقيت الفتحة علامة النصب بينما كانت في الآية الأولى الفتحة علامة الجر، والأسباط معطوفة عليها فهي منصوبة. أحسن، نعم، بارك الله فيك. طيب الآن من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ أبو حفص، نعم وغيره، تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أعوذ ورحمة الله وبركاته. بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا.

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ومن أحسن من الله ليس أحسن من الله لا تدفع النون ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أعد أم تقولون أعد لا يستطيع أن تبدأ إن هكذا وانتبه إلى إبراهيم الهمزات وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم الإخفاء والغنى يا أخ راشد أمة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون جزاكم الله خير ما شاء الله أحسنت يا أخ راشد بارك الله فيك قراءة جميلة ممتازة أحكام متقنة لكن الهمزات يعني في بعض الأحيان لا تكون واضحة 100% حقق دائما حقق الهمزات بارك الله فيك قراءة إن شاء الله ممتازة أحسنت الآن عثمان أبو نجاح طيب إذا أخ عبده أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مفعول به فعل أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح معطوفان على الأولى وما قوم لوط انتهى الكلام إذا الكلام الآن جديد وما قوم لوط هذه جملة جديدة ما نافية تعمل عمل ليس قوم لوط منكم ببعيد فهي اسم ليس أو اسم ما لذلك مرفوع ما تعمل عمل ليس نعم وما قوم يعني وليس قوم لوط منكم ببعيد والدليل على أنها تعمل عمل ليس دخول الباء على خبرها ببعيد لو لم يكن هناك باء لكانت وما قوم لوط منكم بعيدا والأخ الذي يسأل أخ مروان من يقرأ عليك ختمة هل هناك إجازة؟ هو تصحيح تلاوة. أخي الكريم، حتى الآن لا توجد إجازات، لكن هناك فكرة ناقشت في مؤتمر تم عقده يتعلق بغرف تحفيظ القرآن، أن القارئ الذي يقرأ ختمة كاملة ويتقن يستدعى إلى المملكة إلى هنا ليقرأ الجزء الأخير على الشيخ الذي قرأ عليه ويأخذ إجازة. يستدعى يعني يستضاف في المملكة ويقوم بعمرة ويقرأ على الشيخ الذي قرأ عليه الجزء الأخير ويأخذ إجازة. لكن على حد علمي أنها ما زالت يعني قيد الدراسة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. يلا يا نجاح، تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يوم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نجاح، يا نجاح، نعم نجاح، شيخنا. نحن الآن في درس التطبيق الوجه 21، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم شيخنا. وقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون بسملة، بدون بسملة هنا يا نعم. نجاح. وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. قل بل هودا، هودا أو هودا، ليس هدى، هود. هودا أو نصارى تهتدوا. نعم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي والأسباط. انتبهي، انتبهي يا نجاح، إذا أردت أن تقفي فقفي على نعم. ساكن. بعد ذلك والأسباط، ليس والأسباط، رققي الهمزة والسين والباء. والأسباط، والأصباد لا لا لا، والأسباط، والأسباط. والأصباد وانتبهي إلى الطاء في الآخر، والأسباطي، طي ليس والأسباطي. والأسباط نعم، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى فقد اهتدوا فقد، وإن نعم، تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله أعيدي، لا تقطعي الكلمة. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. صبغة، فخم الصاد، فخم الصاد، فخم الصاد، صبغة. صبغة نعم شيخنا. نعم، صبغة الله. صبغة الله، ومن أحسن ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا. لا، شددي، شددي الجيم، شددي نعم الجيم. شيخنا. أتحاجوننا، شدد الجيم. قل أتحاجوننا شددي يا نجاح، قل أتحاجوننا. أتحاجوننا نعم، لكن مدي الألف أكثر. أتحاجوننا. أتحاجوننا في الله وهو نعم، ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصين مخلصون. مخلصون. نعم، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط. رقم، والأسباط رققي، والأسباط، انتبهي إلى الطاء في الآخر، والأسباط. والأسباط نعم، كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أم أم الله. رققي الله، الجيم. ومن نعم، أظلم ممن كتم شهادة. ومن أظلم ممن، لا، ليس ممن، لا نجاح، ليس ممن، ممن ومن كتم. أظلم ممن كتم شهادة عنده. ومن أظلم، ومن ومن أظلم، أظلم ممن نعم، كتم شهادة عنده من الله. أعيدي، أعيدي، صلي، صلي الآية، صلي نعم الكلمات شيخنا. يا نجاح. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من ومن الله. أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الغنة، لا تنسي، لا تنسي الغنة يا نجاح. ومن أظلم ممن، لا تنسى الغنة. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاك الله خير شيخنا، بسم الله فيك. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا نجاح، أحسنت ما شاء الله، آمين وفيك بارك الله، ما شاء الله أحسنت. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ طيب تفضل يا أخي أبو هبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا وعليكم الفاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما برواية حفص، أي رواية تقرأ؟ برواية حفص شيخنا. أي رواية تقرأ؟ إذا آمنا، لا تقل نعم لا شيخنا، تزد في المد، مد البدل على حركتين، نعم شيخنا. آمنا وليس قولوا آمنا. نعم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى. الأسباط والأسباط، انتبه إلى المد المنفصل، أنت الآن يعني لا تمد ولا تقصر، يعني نعم شيخ، اقرأ بالتوسط 4 حركات، وما نعم شيخ، أوتي وما أنزل 4 حركات، وضح أن هناك مدا. نعم شيخ، ورقق والأسباط. وما نعم شيخ، والأسباط وما رقق الباء أوتي أكثر، مو نعم والأسباط، شيخنا، وفخم الطاء، رقق الباء نعم وفخم شيخ، الطاء، والأسباط. والأسباط والأسباط وما هكذا، نعم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، مد الألف يا أخي حركتين على الأقل، فسيكفيكهم الله. نعم شيخ، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، صبغة الله لا لا ومن أحسن فخر الصاد، صبغة الله، صبغة الله، نعم صبغة الله. نعم شيخنا، نعم لكن مد الألف، صبغة الله ليس صبغة الله، وضح أن هناك ألفا. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجون، رقق الهمزة، نعم شيخنا، قل أتحاجون، ليس قل أتحاجون، نعم شيخنا، قل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو والأسباط رقت والأسباط رقت نعم شيخ ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله أم الله ومن نعم نعم شيخ ومن يعني هذا تكرر عندك نعم شيخنا تكرر عندك حذف الألف من لفظ الجلالة عندما تخف عليه هذا خطأ كبير نعم من نعم الله قل أأنتم أعلم أم الله نعم شيخ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم أظلم شهادة أظلم أظلم أظلم نعم شيخ ومن أظلم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بارك الله فيك شيخ أحسن الله إليكم أحسن توفيق الله جزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا ركز خصوصا على لفظ الجلالة عندما تقف عليه أن تمد الألف على الأقل حركة بارك الله فيك من يريد أن يقرأ أيضا أيها الإخوة من يريد أن يقرأ أيضا هذا الوجه؟ هل هناك أحد؟ إذا نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم